بسم الله الرحمن الرحيم. تحدثنا في الدرس السابق عن صلاة الجماعة وبيان تلزم من ومن لا تلزمه، فمن تلزم يا أحمد؟ الذكر الحر، تمام. فخرج بذلك العبد، لماذا؟ أيوة تمام. والمرأة بالإجماع ليس عليها صلاة جمعة. طيب يقول مستوطن ببناء اسمه واحد ولو تفرق، يا محمود إيش معنى هذا؟ متنقل، أيوة صحيح، أيوة مسافر تجب عليه، نعم أيوة. طيب والثاني هو الراجع. طيب يقول من سقطت عنه لعذر وجبت عليه، هذه شلون يا كيف من سقطت عنه؟ إذا قوله من سقطت عنه وجبت عليه إذا حضرها، إذا حضرها. هل يصح يا عبد الرحمن أن تكون المرأة إمام والعبد؟ العبد فيه خلاف أنه يصح. طيب المسافر هل تنعقد بهم منفردين؟ أيوة يكمل بق فقط من العبد، لكن إذا قاموهم منفردين لا تصح، والعبيد إذا قاموهم منفردين تصح. أحسن، جيد. طيب ما حكم من صلى الظهر قبل صلاة الإمام؟ من صلى الظهر قبل صلاة الإمام فصلاة الظهر نعم، إنه مخاطب بالجمعة والجمعة متصلى بها، نعم. فلو صلى بعد الإمام فصلاته صحيحة. أيوة طيب حكم السفر بعد الزوال؟ ترك واجبا. طيب انا ايوه وقيل انه يجوز قبل الزوال، ما في اشكال، لكن بعد الزوال قيل بالجواز. ايوه ها يعني إذا كان سيصلي في الطريق أو في من، لكن قيل بالجواز مطلقا ولا ما ذكرناه؟ قيل بالجواز مطلقا، واستدلوا بإيش؟ بأثر عمر، والجواب عنه أن الظاهر أنه يقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإن خرج وقتها قبل التحريمة صلوا ظهرا وإلا جمعة. الثاني حضور 40 من أهل وجوبها. طيب. قال رحمه الله تعالى: فإن خرج وقتها قبل التحريمة صلوا ظهرا. من هنا الشرح، من هنا وآخره آخر وقت في صلاة الظهر، أخذنا هذا ما أخذناه؟ طيب، وآخره آخر وقت صلاة الظهر، يعني أنه ينتهي وقت صلاة الجمعة بخروج وقت صلاة الظهر، وهذا بالإجماع ليس فيه خلاف لله الحمد، فقد أجمعوا على أنه ينتهي بانتهاء وقت صلاة الظهر. ثم قال: فإن خرج وقتها قبل التحريمة صلوا ظهرا وإلا جمعة. إذا خرج وقتها قبل التحريمة صلوا ظهرا، لما تقدم من أنه ينتهي وقتها بانتهاء وقت الظهر، فإذا انتهى الوقت قبل أن يكبر، قبل أن يحرم الصلاة، فإنها تكون فاتت، ولذلك يصلونها ظهرا قضاء. ثم قال: وإلا جمعة، يعني وإلا بأن أدركوا قدر التحريمة من الوقت، فإن كبر قبل خروج الوقت فإنهم يتمونها جمعة، لأن صلاة الجمعة تدرك عند الحنابلة بإدراك التحريمة، ودليلهم ما تقدم معنا مرارا أن من أدرك جزءا من الصلاة فإنه قد أدرك الصلاة. والقول الثاني أنه لا يدرك الجمعة إلا إذا أدرك منها قدر ركعة، فإن لم يدرك قدر ركعة فإنه لا يصليها جمعة. واستدل هؤلاء بالحديث المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من صلاة الجمعة فقد أدرك الجمعة. فالإدراك معلق بالحديث بإدراك الركوع، يعني الركعة الكاملة، فإذا أدركها أتمها جمعة. إذن إذا كبر الإنسان تكبيرة الإحرام لصلاة الجمعة ثم خرج الوقت، فما الحكم؟ عند الحنابلة يتمها جمعة، وإلا صارت ظهرا، وعلى القول أقول وعلى القول الثاني تكون ظهرا. فإن كبر تكبيرة الإحرام وأدرك ركعة منها ثم خرج الوقت فقد أدرك الجمعة على القولين. ثم قال الثاني: يعني من الشروط، والمؤلف يقول في أول الفصل: يشترط لصحتها شروط، وهي أربعة. الأول منها الوقت، والثاني حضور العدد. يقول: الثاني حضور 40 من أهل وجوبها. أهل الوجوب هم الذين تقدموا في أول الباب، الذين بينهم المؤلف عند ذكره لشروط الوجوب، هؤلاء هم أهل الوجوب. أفادنا المؤلف أنه يشترط لصحة الجمعة وجود العدد، وهذا محل إجماع، وجود العدد من حيث هو محل إجماع، لا بد من وجود عدد لإقامة صلاة الجمعة، فالفرد الواحد لا تصح منه الجمعة، لكن اختلفوا اختلافا كثيرا في العدد المجزئ أو العدد الذي يشترط لإقامة صلاة الجمعة، على أقوال كثيرة جدا، نأخذ منها رؤوس الأقوال. الأول المذهب، وهو أنه يشترط أن يحضر الجمعة 40 أو يحضر الجمعة 40 من أهل الوجوب، من أهل الوجوب، وإلا لم تصح الجمعة. واستدل هؤلاء بأن الصحابي الجليل أسعد بن زرارة لما جمع بالناس في المدينة كان عددهم 40، فأخذوا من هذا الحديث اشتراط هذا العدد. والجواب على الحديث أن هذه القصة قضية عين لا مفهوم لها، القول الثاني أنه يشترط أن يحضر 12 رجلا، فإن نقصوا عن هذا العدد لم تصح الجمعة. واستدلوا على هذا بأنه لما جاءت العير من الشام والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب وخرج الناس، بقي معه صلى الله عليه وسلم 12 رجلا، فقالوا هذا هو الحد الأدنى المجزئ في العدد لصلاة الجمعة، وقول ثالث أنهم ثلاثة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من ثلاثة لا تقام فيهم الجماعة إلا استحوذ، ما من ثلاثة في قرية لا تقام فيهم الجماعة إلا استحوذ عليهم الشيطان. وهذا اختيار شيخ الإسلام. والقول الثالث أنه يكتفى باثنين. نعم، الرابع، وقول الرابع أنه يكتفى باثنين، الإمام ورجل آخر، لأن صلاة الجماعة تصح باثنين، فكذلك صلاة الجمعة. والراجح إن شاء الله القول الأخير، مع أن الحاجة لهذه المسألة لا تكاد توجد إن شاء الله، فإنه لا يعلم أن العدد ينقص في مصليات المسلمين إلى هذه الدرجة، لكن على كل حال لو حصل هذا فالقول الأخير هو الراجح إن شاء الله. ثم قال رحمه الله تعالى: الثالث أن يكون بقرية المستوطنين، يعني أن يكون هذا العدد ساكنا في قرية مستوطن فيها. وتقدم معنا أن من شروط صحة الجمعة أن لا تقام إلا في قرية مستوطنون فيها، فإذا هذا هو عبارة عن تأكيد للشرط السابق. ثم قال رحمه الله تعالى: وتصح فيما قارب البنيان من الصحراء، يعني يجوز أن تقام في الأماكن التي قريبة من البنيان، وإن لم يكن أو وإن لم تكن إقامة الجمعة داخل البنيان. واستدلوا على هذا بأن أسعد بن جرار رضي الله عنه وأرضاه أقام الجمعة في ضواحي المدينة، واستدلوا أيضا على ذلك بأن ما قارب الشيء أخذ حكمه، فما قارب البنيان يأخذ حكم البنيان. وهذا القول هو الراجح. ثم قال رحمه الله تعالى: فإن نقصوا قبل إتمامها استأنفوا ظهرا. تقدم معنا أن حضور هذا العدد شرط لصحة الصلاة، وهو شرط في حضور الخطبة والصلاة. فإذا نقص هذا العدد أثناء الصلاة أو قبل ذلك فإنهم لا يصلونها ظهرا، وإنما يتمونها، لا يصلونها جمعة وإنما يتمونها ظهرا. وهذه المسألة تنقسم إلى قسمين: القسم الأول أن ينقص العدد مع إمكانية إقامة صلاة الجمعة، بأن يتسع الوقت ويوجد عدد ولو بعد حين، ففي هذه الصورة يجب أن يقيموها جمعة. القول الثاني أن ينقص العدد ولا يمكن أن تقام جمعة، ففي هذه الصورة على المذهب يقول: استأنفوا ظهرا، يعني بدأوا الصلاة من جديد، قطعوا صلاة الجمعة وبدأوا من جديد ناوين صلاة الظهر، لأن العدد شرط للصحة، وشروط الصحة يجب أن تستمر إلى نهاية الصلاة. القول الثاني أنهم إن أدركوا قدر ركعة من الصلاة أتموها جمعة، وإلا استأنفوها ظهرا، لأنهم إذا أدركوا قدر ركعة من الصلاة فقد أدركوا الجمعة ولا يضر فوات الشرط. القول الثالث أنه إذا أدركوا قدر التحريم منها يكتفى بذلك ويتمونها جمعة. والأقرب القول بتعليقه بالركعة للحديث، من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الجمعة. على أن القول مذهب، على أن المذهب قوي جدا. لماذا؟ لأن إذا قررنا أن العدد شرط صحة، فإذا تخلف فما عاد ينفع أن يدرك الإنسان منها ركعة أو أقل أو أكثر، لأن الذي نقص الآن شرط صحة. مثل ما لو تنتقد الطهارة، إذا انتقضت الطهارة بطلت الصلاة، أليس كذلك؟ ومثل لو ذهبت سترة الصلاة إلى آخره. فنحن نقول إذا تم أن العدد شرط للصحة، فإذا تخلف فمقتضى الحقيقة النظر والأصول أن نقول المذهب هو الراجح، ونقول يتمونها يستأنفونها على المذهب، يستأنفونها ظهرا، وسواء في ذلك أدركوا ركعة أو أقل أو أكثر لا يعنينا، لأن الشرط تخلف الآن. واضح ولا لا؟ وهذه المسألة لا تستوي مع مسألة إذا خرج الوقت، لأنه إذا خرج الوقت فليس في اليد حيلة، لأن الوقت لا يمكن أن يرجع. فنقول الوقت يختلف من جهة أنه لا يمكن استدراكه، ومن جهة أن حديث أبي هريرة من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الجمعة، إنما هو في الوقت، إنما هو في الوقت مع إدراك الجماعة. بخلاف هذه المسألة، هذه المسألة التخلف شرط يشبه شروط الصلاة الأخرى. لكن مع ذلك، مع قوة المذهب، نقول أن القول الثاني راجح، لأن الحديث أطلق وبين أن إدراك ركعة من الصلاة في الشرع يعتبر إدراك لإيش؟ للصلاة. وإذا كانت هذه المجموعة أدركت الصلاة، فحتى لو نقص العدد بعد ذلك تعتبر الفئة المتبقية كذلك أدركت الصلاة. ومن هنا نقول إن شاء الله أنه هو الراجح، مع أن يعني في الحقيقة المذهب قوي جدا. ثم قال: ومن أدرك مع الإمام منها ركعة أتمها جمعة. إذا لم يدرك الإنسان مع الإمام إلا ركعة واحدة فإنه يتمها جمعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة منها مع الإمام فقد أدرك الإمام. والقول الثاني: من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الجمعة. والقول الثاني أنه يتمها جمعة ولو أدرك أقل من ركعة، لأنه أدرك جزءا من الصلاة. والقول الثالث أنه لا يدرك الجمعة ولو أدرك أكثر من ركعة، لأنه لم يحضر الخطبة. والأقرب أنه إذا أدرك ركعة فقد أدرك الجمعة، أخذا بحديث أبي هريرة، ولأن خطبة الجمعة مع الجمعة كالأذان مع الصلاة، فهي واجبة لها وليست واجبة فيها، فيكون كمن صلى بدون أذان ولا إقامة فصلاته صحيحة. ثم قال: وإن أدرك أقل من ذلك أتمها ظهرا إذا كان نوى الظهر. إذا أدرك أقل من هذا المقدار فإنه ينقسم إلى قسمين: إما أن يكون نوى الظهر أو لم ينوي. فإن كان نوى الظهر فإنه يتم الصلاة ظهرا، فيصلي ما أدرك مع الإمام ثم يتمها ظهرا. ففي هذه الحالة كم سيتم؟ أربع ركعات، لأن نفترض أنه لم يدرك أي ركعة، ليس كذلك؟ فيصلي أربع ركعات. القسم الثاني إذا لم ينوي حين دخوله في الصلاة أنها صلاة الظهر، فحينئذ عليه أن يستأنف صلاة الظهر، ولا يجوز أن يتم هذه الصلاة، لأنه يعني لا يجوز أن يتمها ظهرا، لأنه حين دخوله في الصلاة لم ينوي صلاة الظهر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات. وهذه المسألة الأخيرة مبنية على مسألة أخرى وهي هل صلاة الظهر، هل صلاة الجمعة هي صلاة الظهر إلا أنها قصرت، أو صلاة الجمعة شيء وصلاة الظهر فريضة أخرى تختلف عنها وليست هي مقصورة. في خلاف هذه المسألة الأخيرة، والراجح أن صلاة الظهر شيء وصلاة الجمعة شيء آخر، أو هذه فريضة وتلك فريضة أخرى تختلف تماما عن صلاة الظهر، بدليل أن الجماهير فيما عدا قول عند الشافعية لا يجيزون أن يجمع الإنسان المسافر العصر مع الظهر، وبدليل أن وقت الجمعة يختلف عن وقت الظهر، والوقت تقدم معنا أنه شرط أساسي في العبادات بل هو أهم الشروط، وبدليل أنه يشترط في الجمعة ما لا يشترط في صلاة الظهر. فإن قيل روي عن بعض الصحابة أن الشارع أوجب خطبتين لتكون كل خطبة مكان ركعة من صلاة الظهر، فالجواب أن هذا صحيح وهو معنى مناسب، لكن هذا لا يقتضي أن الجمعة هي عبارة عن الظهر قصرت، هذا لا يقتضي، وإنما بلا إشكال أن الظهر بديلة عن أن الجمعة بديلة عن الظهر، هذا لا إشكال، لكن بديل آخر، نحن نأتي ببديل آخر. المهم الراجح أن فريضة الجمعة صلاة مستقلة تختلف عن فريضة الظهر. بناء على هذا نقول إذا لم ينويها ظهرا قبل دخوله في الصلاة فإنه يستأنف الظهر ولا تجزئه عن الظهر لأنه لم ينويها. القول الثاني أنها تكفيه ظهرا ولو نوى ولو دخل في الصلاة بنية الجمعة لأمرين. الأول أن الجمعة ليست إلا الظهر لكن أضيف لها خطبتان وقصرت الصلاة. الثاني أنه في غير هذا القول يدخل على الناس حرج ومشقة، لأن غالب الناس إذا دخل مع الإمام إذا جاء متأخرا فإنه لا يدري هل الإمام في الركعة الأولى أو في الركعة الثانية، ولا يدري هل أدرك الركعة الثانية أو لم يدرك، فيدخل مع الإمام غالبا بنية إيش؟ الجمعة، ثم يتبين له بعد ذلك أنه لم يدرك ركعة من الصلاة، فحينئذ إذا ألزمناه بأن يستأنف صارت هذه الصلاة لا تصلح جمعة وعليها أن يصلي مرة أخرى جمعة، واضح ولا لا؟ وفي هذا مشقة على الناس، في هذا مشقة على الناس. والراجح أنه ولو وجدت بعض المشقة المذكورة في هذا الحديث إلا أنها مشقة يسيرة، وعليه أن يتم على الناس الجمعة وتكون نفل ويصلي بعد ذلك الظهر لأمرين. الأمر الأول أن هذا الرجل إما أن يكون دائما يتأخر أو يكون لم يتأخر إلا هذه المرة، فإن كان لم يتأخر إلا هذه المرة فوقوع الإنسان في مثل هذا الحكم مرة واحدة لا يعد من المشقة، لأن من صفات المشقة التي لا بد منها التكرار، فإذا لم يكن متكررا هذا الأمر فلا توجد مشقة. الثاني أن يكون هذا ديدنه وعادته أنه يتأخر دائما، فهذا ليس أهلا أن يراعى، ليس أهلا أن يراعى، إذا كان كل جمعة سيأتي بهذه الطريقة فهذا وجود المشقة بالنسبة له مصلحة، فعليه أن يصلي الظهر مرة أخرى، لأن الشارع يربط الترخيص والرخص يربطها بالمصالح الشرعية الأخرى، ولهذا جاءت عندهم القاعدة المشهورة الرخص لا تناط بالمعاصي، وهذا الرجل أيضا تأخره عن الجمعة معصية، إثم، هو آثم إذا تأخر عن الجمعة، لأنه يجب عليه أن يحضر الجمعة ويجب عليه أن يحضر الخطبة، فمثل هذا كما قلت لا يستحق أو لا يناسب بالنسبة له الترخيص. وفضلا عن هذا كله، بعيدا عن هذا البحث كله، الراجح من حيث الدليل أن عليه أن يتمها بنية النفل الجمعة ثم يأتي بالظهر مرة أخرى، لأن الظهر فرض مستقل يحتاج إلى نية، لا سيما وأن الشارع له عناية زائدة بالفرائض. ثم قال رحمه الله تعالى ويشترط تقدم خطبتين. هذا هو الشرط الرابع من شروط الجمعة وهو الشرط الأخير، يشترط أن تتقدم خطبتان على الصلاة. وفادنا المؤلف رحمه الله تعالى أنه يشترط وجود الخطبة من حيث هي، ويشترط في هذه الخطبة أن تكون خطبتان، ليس كذلك؟ مسألة الأولى اشتراط وجود الخطبة. ذهب الجماهير إلى أنه من شرط صحة من شروط صحة صلاة الجمعة أن توجد خطبة، فإن لم توجد خطبة لم تصح صلاة الجمعة، وعليهم أن يصلوها أربعا ظهرا. واستدلوا على هذا بقوله تعالى: فاسعوا إلى ذكر الله. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، فأوجب السعي إلى ذكر الله، والذكر هنا هو سماع خطبة الجمعة. الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحفظ عنه في جمعة واحدة أنه أخل بالخطبة، مع قوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. وعلى هذا درج الخلفاء الراشدون الأربعة وأئمة المسلمين إلى وقتنا هذا أنه لا تصح أو لا توجد صلاة الجمعة إلا ومعها خطبة. من هنا نقول يخطئ أكبر خطأ من يترك خطبة الجمعة لأي عارض كان، لأنه أحيانا يترك بعض الناس خطبة الجمعة لأي سبب، كما سمعنا عن بعض الناس أنهم تركوا خطبة الجمعة غضبا أو لأي سبب. المهم إذا وجد أي سبب يجعلهم يتركون خطبة الجمعة هذا خطأ، وعليهم أن يعيدوا الصلاة ظهرا. إذا صلوها جمعة صلوها ركعتين بنية الجمعة فعليهم أن يعيدوا. لماذا؟ لأن وجود الخطبة شرط لصحة الجمعة. المسألة الثانية يشترط في هذه الخطبة أن تتكون من خطبتين، الخطبة الأولى والخطبة الثانية، يعني يشترط لصحة الخطبة أن تتكون من خطبتين. واستدلوا على هذا بحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب خطبتين يجلس بينهما صلى الله عليه وسلم. والأحاديث في أنه صلى الله عليه وسلم خطب خطبتين تعتبر مبينة مفصلة لعموم الآية ومفصلة لعموم صلوا كما رأيتموني أصلي. والنص إذا جاء مفسرا ومفصلا لنص مجمل واجب صار أيضا هو من الواجبات. والقول الثاني أنه يكتفى بخطبة واحدة، لأن المطلوب إقامة ذكر الله وهي تحصل بخطبة واحدة، والأقرب إن شاء الله بكل وضوح وجوب إتيان الإمام بخطبتين، وأن الصلاة لا تصح إلا بذلك. وهنا نقول أيضا من الخطأ أن لو خطب الإمام الخطبة الأولى ثم أصابته وعكة أو تعب ولم يتمكن من إكمال الخطبة الثانية، من الخطأ أن ينزل ويقيم الصلاة، بل عليه إما أن يتمكن من إتمام الخطبة الثانية أو إيش ينيب من يخطب الخطبة الثانية لتوجد في صلاة الجمعة خطبتان. وكما قلت الراجح إن شاء الله أنه لابد من الخطبتين في خطبة الجمعة، وإلا لم تصح، وإذا لم تصح الخطبة لم تصح الصلاة. ثم بدأ المؤلف رحمه الله تعالى ببيان الشروط التي تشترط لصحة هذه الخطبة، فقال: ومن شرط صحتهما حمد الله تعالى. يشترط لصحة الخطبة أن تشتمل على حمد الله، لما ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب حمد الله وأثنى عليه، حمد الله وأثنى عليه صلى الله عليه وسلم. وقول الصحابي كان إذا خطب حمد الله وأثنى عليه دليل على أن من شأنه صلى الله عليه وسلم أنه يفعل ذلك، من شأنه أنه يفعل ذلك في كل خطبة. والقول الثاني أنه لا يشترط أن يحمد الله، بل لو أتى بخطبة فيها موعظة ولو بلا حمد لله صحت. والراجح المذهب أنه لا بد من حمد الله. ثم قال رحمه الله: والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني ويشترط لصحة الخطبة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة. وسدلوا على هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يخطب إلا حمد الله، وقد جرت السنة أنه لا يحمد الله إلا ويصلى معه على نبيه صلى الله عليه وسلم. ومن الواضح في هذا الدليل أنه استدلال بعلة عامة، إذن الحنابلة لا يملكون دليلا خاصا على اشتراط الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة. ولهذا القول الثاني أنه لا يشترط، بل لو حمد الله فقط صح وأجزأت، لأنه ليس في كل موارد الشرع يجب أن يكون مع الحمد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فقد يذكر الله ولا يذكر نبيه صلى الله عليه وسلم في مواضع كثيرة، مثل بسم الله عند إرادة الوضوء إن صح الحديث تقدم معنا أنه ضعيف، ومثل بسم الله عند إرادة الأكل وهو حديث صحيح، ومثل بسم الله عند إرادة دخول المسجد أو دخول دورة المياه أو الذبح، وأذكار كثيرة فيها ذكر الله بلا ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا اللازم ليس بلازم، فالراجح إن شاء الله أنه لا يجب عليه أو لا يشترط لصحة الخطبة أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. لكن من المعلوم أنه من الخطأ الكبير أن يخطب الإنسان خطبة كاملة لم يصلي فيها على النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة، لأمرين: الأمر الأول الحث الشديد على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة بالذات، الثاني أن لا يعرض الإنسان خطبته وصلاته وصلاة الناس للبطلان، لأنه عند الحنابلة لو لم يصلي لبطلت الخطبة ثم تبطل بعد ذلك الصلاة، خطأ كبير. أو نقول لا ينبغي، لا نقول خطأ باعتبار أن رجحنا أنها لا تجب، لكن لا ينبغي أبدا أن يخطب الإنسان خطبة كاملة بدون ما يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا إن شاء الله بحث نظري، لأن أي خطيب سيبدأ خطبته بحمد الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وقراءة آية، يعني يشترط في الصلاة أن في الخطبة أن يقرأ فيها ولو آية واحدة. واستدلوا على هذا بما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان في خطبة الجمعة يقرأ آيات ويذكر صلى الله عليه وسلم. وإذا كان صلى الله عليه وسلم يقرأ آيات ويذكر فهذا واجب أو من شروط صحة الخطبة. والقول الثاني أنه لا يجب أن يقرأ آيات، لا يجب أن يقرأ آية، لا يجب أن يقرأ آية، لأن الحديث فيه يقرأ آيات، وقراءة الآيات لا تجب بالاتفاق. فما دل عليه الحديث من حيث لفظه لا يجب بالاتفاق، فكذلك من حيث دلالته العامة وهي وجوب، وهي مشروعية قراءة آية في الخطبة، لا يدل أيضا على الوجوب. لكن هذا الحديث فيه إشارة لطيفة قد تكون غائبة عن كثير من الخطباء أو أكثر خطباء اليوم، وهي أن من طريقة النبي صلى الله عليه وسلم الإكثار من التفسير في الخطبة، الإكثار من التفسير في الخطبة. فهو صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث الصحيح كان من شأنها أنه يقرأ آيات ويذكر، والظاهر أن مقصود الصحابي يقرأ آيات ويذكر يعني بالآيات، يعني ويذكر بما فيها من المعاني والعظات. فهذا المعنى غائب عن كثير من خطبها اليوم، وهو في الحقيقة معنى جميل، وهو أن يتخذ الخطيب الجمعة فرصة لبيان معاني كتاب الله للناس. كما قال رحمه الله تعالى: والوصية بتقوى الله عز وجل. اشترط لصحة الجمعة أن يذكر بتقوى الله، لأنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا خطب كان يعظ الناس ويذكرهم، كان يعظ الناس ويذكرهم صلى الله عليه وسلم، فدل هذا على أنه لا بد من أن يوصيهم بتقوى الله. الثاني أن الغرض أصلا من مشروعية الخطبة هو تذكير الناس، فإذا خلت عن تذكير الناس فإنها لا تصح. والظاهر والله أعلم أن مقصود المؤلف بقوله والوصية بتقوى الله يعني موعظة الناس وتذكيرهم، لا وجوب أن يقول اتقوا الله، لا وجوب أن يقول اتقوا الله، لكن أن يذكر بأي طريقة كانت، يعظ ويذكر الناس. ثم قال وحضور العدد المشترط، اشترط حضور العدد لأنه تقدم معنا أن العدد شرط لصحة الخطبة ولصحة الصلاة. إذن ذكر المؤلف من شروط الجمعة شرط حمد الله والصلاة وقراءة القرآن والوصية وحضور العدد، خمسة شروط، أليس كذلك؟ لا تصح الخطبة إلا بها، وعلى القول الراجح لتكون الشروط حمد لله، حمد الله والوصية وحضور العدد، ثلاثة، حمد الله أن يحمد الله والموعظة التي يعبر عنها المؤلف بقوله الوصية وحضور العدد. ويشترط مع هذه الشروط الثلاثة على القول الراجح أن يخطب بما يسمى خطبة إيش؟ عرفا، أن يخطب بما يسمى خطبة عرفا، يعني يجب أن تشتمل الخطبة على هذه ثلاثة أمور، ومع ذلك لا تنقص عن أن تسمى خطبة في إيش؟ العرف. فإذا صعد المنبر وقال الحمد لله رب العالمين اتقوا الله ونزل، الآن تحققت جميع الشروط، أليس كذلك؟ على قول الراجح حمد الله وإيش؟ وذكر والعدد موجود، لم ينقص إلا أن تسمى خطبة في العرف، فيجب عليه أن يخطب بما يسمى خطبة عرفا. وهذا يحصل بعض الأحيان، متى يعني يحصل أن يقصر جدا الخطبة؟ متى؟ أحسنت، إذا غاب الخطيب. ففي الغالب أن النائب الذي يصعد من المسجد يكون قد يكون من أهل العلم قد لا يكون من أهل العلم، ثم قد يكون يعني استعد، والغالب أنه لم يستعد. فإذا كان من العوام ولم يستعد ففي الغالب سيتكلم بكلام يسير، أليس كذلك؟ وينزل، حينئذ نقول الخطبة في الحقيقة ليست بصحيحة، يجب أن يعظ الناس، لا أقول يجب أن يطيل، لكن يجب أن يتطرق إلى موضوع ولو قصير، موضوع معين يتحدث عنه يعظ الناس من خلاله ولو كان قصيرا، حتى لو حثهم على صلاة الجماعة، على بر الوالدين، على الخشوع في الصلاة، على أي موضوع، لكن لابد أن تسمى خطبة يعني. أما الحمد لله اتقوا الله وصلى الله على محمد، هذا ليست خطبة، هذه يعني كلمات، هذه كلمات. ثم قال رحمه الله تعالى ولو اشترطوا لهما الطهارة، لا يشترط للخطبتين أن يكون على طهارة لا صغرى ولا كبرى، لا صغرى ولا كبرى، لأن الخطبة هي عبارة عن ذكر بين يدي الصلاة، فلا تشترط له الطهارة قياسا على الأذان. فإن قيل أنه كيف لا تشترط الطهارة الصغرى والكبرى، وهو سيقرأ آية، عند الحنابلة لابد من آية، وأيضا سيمكث في المسجد، والجنوب لا يجوز له أن يقرأ آية ولا أن يمكث في المسجد. فالجواب عند الحنابلة أنه آثم بهذا الصنيع، لكن الخطبة صحيحة. القول الثاني أنه تشترط الطهارة الكبرى دون الصغرى، لأنه من لوازم خطبة الخطيب أن يدخل المسجد، ولأنه غالبا سيقرأ آية، وهذه لا تجوز لمن كانت عليه جنابة، وهذا أرجح الأقوال. والقول الثالث أن تشترط الطهارة الكبرى والصغرى، وهذا أضعف الأقوال، يعني المذهب أقوى من هذا القول، المذهب أقوى من هذا القول. الله. ثم قال رحمه الله: ولأن يتولاهما من يتولى الصلاة. يعني لا يشترط أن يخطب من سيصلي ولا أن يصلي من خطب، لأن كل من الخطبة والصلاة منفصلة بعضهما عن بعض، فلا يوجد تلازم بينهما. والرواية الثانية عن الإمام أحمد أنه يجب أن يصلي من خطب وأن يخطب من صلى، أو يجب أن يخطب من سيصلي، لأن المعهود عنه صلى الله عليه وسلم وعن خلفائه هو دع أن من يتولى الخطبة يتولى الصلاة. والراجح القول الأول لعدم وجود دليل على أنه لا بد من أن يتولى الخطبة والصلاة شخص واحد، والأحوط بشكل واضح الثاني، الرواية الثانية عن الإمام أحمد، لأننا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم دائما يتولى هو الخطبة والصلاة، وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي ومن بعدهم كلهم هكذا. وقد يكون الأمر أسهل إذا خطب الخطيب ثم عرض له عارض وصلى شخص آخر، لكن يكون الأمر أشد إذا كان من طريقة أهل المسجد أن يخطب واحد ويصلي آخر. هذا أنا أظن أنه مخالف للسنة، أقل أحوال أنه مخالف للسنة، من السنة المعروفة أن يتولى الصلاة من يتولى الخطابة. ثم قال رحمه الله تعالى: أن يخطب على منبر أو موضع، ومن سننهما، ومن سننهما أن يخطب على منبر أو موضع عال. هذا سنة بالإجماع، سنة بالإجماع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب على منبر مكون من 3 درج، ولأن هذا يسهل على الإمام إيصال الكلام إلى الناس بحيث يرونه ويسمعون قوله وموعظته، فهذا سنة بالإجماع لا إشكال فيه. ثم قال رحمه الله تعالى: ويسلم على المأمومين إذا أقبل عليهم. يعني يشرع للإنسان إذا دخل وتوجه إلى الناس أن يسلم عليهم. وروي في مشروعية هذا الصنع أحاديث كثيرة لكنها لا تصح. والقول الثاني أنه لا يشرع إلا أن يسلم إذا دخل المرة الأولى، فإذا استقبل الناس من على المنبر لا يسلم. والراجح إن شاء الله الأول، لكن في هذه المسألة أو هذه المسألة مثال على مسائل كثيرة ينتشر ويشتهر العمل بها، مع أنك لا تجد في السنة ما يدعم هذا المعنى، وهي مسائل كثيرة يتعجب الإنسان منها، يكون الأمر مشهور تماما تماما منتشر، يعني لا يكاد يتركه أحد، ثم في المقابل لا تجد في السنة ما يقوي هذا الحكم. مثل من أمثلة هذا المشهورة هذا السلام، أي غير مثال لهذا، من أمثلة التي مرت علينا أي وقعت لهيش مثل الاستسقاء، صحيح، ومثل أشد اللي دائما ها أحسن، مثل الوتر. الوتر لا يوجد أي حديث صحيح أنه أوتر، أنه دعا بالوتر في غير يعني دعاء على الناس اللي هو في الصلوات الفريضة، دعاء القنوت في النوازل هذا أمر آخر، لكن أنه دعا صلى الله عليه وسلم في الوتر هذا لا يوجد حديث، مع شهرته وإطباق الناس عليه. وله أمثلة كثيرة ربما مر علينا كثير منها. ثم يقول أخيرا ثم يجلس إلى فراغ الأذان، هذا ثابت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل سلم ثم جلس إلى أن يفرغ المؤذن من أذانه، فهذا سنة في الإسناد الصحيح ولا إشكال فيها إن شاء الله. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.